قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة توفى عنها زوجها فتعتد 14، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. رحمه الله. المرأة يتوفى عنها زوجها فتعتد عدة الوفاة. ما هي عدة الوفاة؟ 14 وإيش؟ وعاشر. يقول مالك رحمه الله: توفي الزوج وبدأت في 14، وعند 10 ارتابت في حيضتها. هي ذات أقراء ولا ذات أشهر؟ المتوفى عنها لا ينظر إلى حيض ولا إلى يأس. فالمرأة التي توفي عنها زوجها حكمها في كتاب الله أن عدتها بالأشهر ليست بالحيض. فلو حاضت 10 أو 5 أكثر أقل في 4 لا ينظر إلى حيضاتها، لا تستكثر 10. فهناك عند الحنابلة صورة أن تخرج تحيض المرأة 3 في شهر واحد، وتخرج من عدتها يوم 31، وإحنا معنا 4 بكم؟ 12. يعني معناها ممكن أن تحيض 10 ولا تخرجها من عدة الإيش؟ الوفاة. إذا عدة الوفاة محددة بأربعة أشهر وتوصية 10. سؤال هنا: لماذا كانت عدة المتوفاة من ذوات الأقراء أو ذوات الأشهر بأربعة أشهر؟ لماذا لم تكن 3 واللائي لم يحضن؟ هناك 3 وإيش؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائك وإن ارتبتن فعدتهن إيش؟ 3 واللائي لم يحضن. يعني والصغار اللاتي لم يحضن 3. إذا عندنا عدة في طلاق بالأشهر 3 للآيسة التي تجاوزت 40 أو 50، والصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض تزوجت وطلقها زوجها بعد المسيس أو بعد الخلوة، وعليها أن تعتد. عدتها كم؟ 3. إن كانت من ذوات الأقراء 3 أو 3 بدل 3، 3 قروء. إذن الطلاق إما 3 وإما 3 حيض. والمتوفى عنها لا ينظر إلى حيضها، ولا هي تساوي المطلقة ذوات الأشهر ب3، جعل لها 14. لماذا؟ يجي واحد يسأل: ليش هذا التناقض؟ ليش هذه المغايرة؟ ما هو تعزين براءة الرحم أو 3 قروء؟ المتوفى عنها لماذا لا تعتبرونها بواحد من هذين؟ لماذا لا تكتفون ب3 أو ب3؟ يبين ذلك العلماء رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. قالوا: المطلقة مفارقة في الحياة، فارقها زوجها في الحياة وزوجها موجود، وتعتد ببراءة الرحم، حتى إنها لو ادعت حملا من زوجها وجاءت وقالت: خذ ولدك، من حقه أن ينافي أو يصادق على هذا الحمل ويعترف أو لا أو ينكر هذا الحمل، وباء أمامه الملاعنة في أن ينفي الولد عنه. ما لم يثبت هناك بالفراش إلى غيره، هناك يوجد طرف ثان موجود له حق الدفاع عن نفسه في إلحاق الولد به أو عدم إلحاقه، يدعي أنها حامل ولكن أسقطته. إذا طرف آخر موجود يقف أمام المرأة التي فارقها، ولكن المتوفى ذهب إلى رحمة الله، وبقيت المرأة لا غريم أمامها، قد تبدأ الحمل وتستمر في أخذ النفقة إلى أن تضع حملها بعد 2-3-4، ثم يظهر أن لا حمل وتكون أكلت من شركة الميت الشيء الكثير. بعدين تقول ما حصل شيء. إذن هناك مجال أن تبدأ المرأة في غيبة الزوج بأنها حامل وتأخذ النفقة أو تبدأ إلى حملة له. فجعل الله سبحانه هذه المدة للمتوفى عنها ليكون حملها هو خصيمها، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في خلق الولد، قال يكون ايش 40 يوما نطف، و40 يوما علق، و40 يوما مضغة. في تلك المضغة مخلقة وغير مخلقة ينفخ فيه الروح في آخر المرحلة الثالثة، 43. 40 في ايش؟ في 3 بكم؟ 120. 120 على 30 4. 120 على 30 كم يا جماعة؟ 4. 12 على 4 في عتادة فيها 4. اذا تلك الاطوار الثلاثة مجموعها 4 اشهر يبدأ نفخ الروح. اعطيت 10 ايام لتسري الروح في الجنين تكتمل حياته الحساسة فيتحرك في بطنها. فان ادعت حملا لو لم تكن اشعة ولا طبيب، تأتي المرأة وتضع اذنها على بطن المرأة، هل تحس حركة ام لا؟ فحينئذ الحمل يثبت نفسه او ينفي وجوده. لماذا؟ لان الاب ليس موجود ولا يوجد من ينافح دونها او يقف امامها في دعواها يصدقها او يكذبها. فجعل المولى سبحانه عدة المتوفى عنها فرصة ليكتمل خلقة الجنين في مراحله الاولى الى ان تنفخ الروح فيه ويتحرك بذاته. اذا المتوفى عنها زوجها يقول مالك تعتد 4 اشهر و10، لاي شيء؟ لنتأكد من وجود الحمل او عدم وجوده. فان هي ارتابت والريب الشك، يا هل ترى هي حامل او ليست بحامل، في اثناء عدتها تخلفت عليها حيضتها، اضطربت عندها، ماذا يكون الحال؟ اذا انتظمت العدة وعرفت من نفسها انها ليست بحامل واكملت المدة 4 اشهر و10 انتهت بامر الله. لكن ان مضت 4 اشهر و10 واضطربت الحيض التي هي اساس لبراءة الرحم، اصبحت في حيرة من امرها وفي شك من وجود حملها، لم يظهر الحمل يتحرك ولم يوجد ما ينفي، حينئذ تكون المرأة تستطيع ان تحكم بانها حامل او ليست بحامل؟ لا تستطيع، غيرها من باب اولى. فمالك يقول في هذه الحالة لا نقول بمجرد مضي 4 اشهر و10 انتهت عدتها ولو مع الشك، نقول لا، العدة ما جعلت الا لوجود اليقين من براءة الرحم. اذا عليها ان ترفع الشك باي شيء باليقين. ما هو الشك واليقين هنا؟ الشك في الحمل، تنتظر تتمة 9 اشهر التي هي غالب مدة الحمل، اما ان يظهر واما ان لا يظهر. فاذا لم يظهر هذا الحمل يقول ان تستبرئ ب3 اشهر، هذا ان كان في المطلقة، ولكن في الوفاة ان وصلت الى هذا الحد او تكمل السنة، حينئذ ينقطع الشك باليقين ونعلم انها لم تكن حائضة وقد تربصت ما يذهب الريب واصبحت يقينا لا حمل عندها، فتأخذ العدة. ولكن اذا كان بانتظارها وتربصها ظهر الحمل وعلمنا يقينا ان الحمل قد وجد، هل تخرج من العدة بمضي الأربعة الأشهر والعشر وطروء السبت عليها ثم ظهور الحمل بعد 5 أو 6 أشهر؟ لا، إذا ظهر الحمل في نهاية السنة أو أكثر فإنها تنتظر في عدتها حتى تضع حملها. وهل لهذا أقصى أجل ولا ليس له أقصى أجل؟ سيأتي في كتاب العلل إن شاء الله، إلى 2 إلى 4 أكثر أقل، سيأتي بيانه في باب العدد إن شاء الله. يهمنا في هذه الحالة إيش؟ مالك يعقد باب ما لا يجوز من النكاح، فإذا اعتدت المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 وارتابت في نفسها، هل تتزوج عند غيرة؟ الجواب لا، وإن كانت قد قضت عدة المتوفى عنها لكن وجود الريبة يمنعها أن تتزوج. إذن هذه المسألة تابعة ليش؟ لمنع المرأة من الزواج فيه؟ في العدة الحقيقية، والريب في العدة كالعدة سواء بسواء، والله تعالى أعلم.